إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم معنا إلى ساعة كاملة مفتوحة على الهواء، نستقبل فيها استفساراتكم وأسئلتكم التي ترد إلينا عبر التليفون 257-5104. ومعنا وفي ضيافتنا على الهواء مباشرة من داخل الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مرحبا دكتور. شكرا يا أستاذ إبراهيم، مرحبا بك وبكل المستمعين. يا منزل الذكر في ليلة القدر، يا منزل الذكر في ليلة القدر، قد جلت بيانا أعظم به شانا. يا رب في دهري أصلح به أمري. أيها الإخوة، لي رجاء من الحديث في سؤال واحد فقط والدخول في الموضوع مباشرة دون حكايات أو قصص أو شروحات، وأرجو أن نكون متزنين في عرض الأسئلة، خصوصا الأسئلة الجنسية المحرجة، ورأيي أنه لا داعي أصلا لمثل هذا النوع من الأسئلة إلا في الضرورة القصوى، لأنه في برنامج يسمعه العالم كله، فلإذاعة القرآن الكريم سمت خاص. وأرجو أيضا إطفاء الراديو وأنت تسأل السؤال، وبعد أن تنتهي منه ارفع صوت الراديو كما تريد. واعلموا أيها المستمعون الكرام أن اختلاف الفقهاء رحمة، ومعنى أن تسمع رأيين لموضوع واحد من عدة فقهاء، فأرجو ألا يزعجكم هذا الاختلاف، فهناك مسائل خلافية لا تحتاج إلى اختلاف، فخذ برأي من تريد دون حيرة أو دخول في جدل. مرحبا دكتور مرة أخرى. أهلا بس. أهلا أهلا. ومعنا أول سؤال يا دكتور. نعم. بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي، أهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، في واحدة سائلة تسأل، يعني نعم. هي مش متزوجة. نعم. وربت أولاد أخوها، بنت وولد كانوا أطفال وربتهم يعني من صغرهم وهي مربيهم. نعم. فهم كبرهم وزوجتهم، والمنزل ده بتاعها هي، فهي كتبت للولد دون يعني قسمت عليهم البيت، يعني بالذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هم مش أولادها، هم أولاد أخوها. أيوة. فهي بقى اخذت يعني اخذت حق البنت دي، انا راحت اشتريت بيه قطعه ارض وبنت فيه بيت. البيت دون هي كتبته باسم البنت دي المتزوجه. فهل هو حرام عليها ولا لا؟ طيب، شكرا جزيلا. شكرا، فضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه، وبعد. فمدام المال مال العمة الكبيرة وقسمت مالها على ابن أخوها وعلى بنت أخوها، وبعدين اشترت بالمال بتاع بنت أخوها بيت وكتبته باسمها، إن ما كانتش أضافت له شيء من أموالها الخاصة يبقى مبروك على البنت، لان ده نصيبها اللي عمتها ادته لها واللي حقها الشرعي انها تاخده، واشترت بيه بيت او بنت بيه قطعة ارض وبنت بيها بنت البيت عليها. انما ان كانت وضعت من اموالها الخاصة اموال اخرى غير الذهب بتاعها اللي قسمته، وضعت اموال اخرى على حق البنت بحيث مثلا زودتها عن نصيبها الشرعي اللي نص اخوها، تبقى ظلمت الاخ، ويبقى هنا الحرام ويعني مخالفة شرع الله. لكن ان كان المبلغ هو هو اللي كانت يعني مديه لها حسب التقسيم الشرعي يبقى على بركة الله. وان كان التقسيم الشرعي هنا برضو في مخالفة، لكن لعله هبة. يعني المفروض في العمة لما تموت ولها بنت اخ وابن اخ، ابن الاخ هو العصبة وهو اللي ياخد التركة كلها، ما تشتركش معاه اخته، وليس للذكر مثل حظ الانثيين، لان القرابة بين ابناء الاخ والمتوفى بعدت شوية، ومن هنا بيكون المال كله للعصبة، والعصبة في الذكور، فيبقى ابن الاخ له المال كله. انما احنا هنعتبرها مش تقسيم ميراث، وانما هنعتبرها هبة. العمة وهبت ابن اخوها كومين، ووهبت بنت اخوها كوم، وربنا يبارك للجميع انه ولي التوفيق. امين يا رب. نعم، معنا سؤال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلي. لو سمحت، انا وزوجي بنعم بنشتغل، فانا بتجوز دايما المرتب بحط المرتب مع المرتب زوجي، ما فيش ليا ذمه ماليه منفصله، فاشترينا عده اصول، فبطلب من زوجي ان هو يكتب لي اصل اساسي ضمان ليا او حق من حقه من فوقه. يعني هو غضب او زعلان، فانا كان حرام عليا ان هو مثلا يبقى زعلان مني لان انا مستحرمه، وقال لي حق ان انا اطلب. شكرا، شكرا جزيلا. انت ليك الحق انك تطلبي، وهو واجب عليه فعلا، ان مدام انت بتشتغلي وليك مرتب خاص، ويمكن مرتبك اكبر من مرتبه، او ليك ميراث خاص، المرأة في الاسلام لها ذمة مالية خاصة، ودي ممتلكات خاصة، فالمفروض انه يكتب لك حاجة من الحاجات الاصول اللي انتوا اشتريتوها، وما يزعلش. لكن مدام زعل وغضبان مع انه ملوش حق، خليكي انتي اليد العليا وصالحيه وراضيه، ومش مهم الفلوس، المهم الزوج ورضا ربنا سبحانه وتعالى اهم من كل الاموال. نعم، اتمنى من الاخوة المستمعين يعني يركزوا الاسئلة في الصيام قليلا يعني لحد ما. معنا تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا عندي امراه كبيره عمرها 90، اكثر من 90 سنه. نعم. ويعني بتفطر طبعا وقادره تصوم، وهل ايش عليها فديه ولا ايش؟ ايوه، ما دام كبيره وما بتقدرش تصوم ولا أيوة. مركزه ولا عندها عقل يعني تعرف التكليف والحقوق بالزبط. والشرعيه ونحو ذلك، يبقى أيوة. دي مش عليها حاجه غير الفديه، عشان يروح لها أجر الصيام، يبقى في كتابها يوم القيامة تاخد أجر مثل أجرنا ومثل أجر الصائمين، فأنت تطلع فدية عنها في اليوم 15 جنيه، كأنهم وجبتين، وجبة الإفطار ووجبة السحور، سواء طلعتهم أكل عيني طبيخ ورز والكلام ده، أو طلعتهم 15 جنيه نقدا. حضرتك دكتور جبت ال 15 منين؟ يعني هي السنة دي محددة ذلك؟ المحدد هو زكاة الفطر، حددتها دار الإفتاء ب 8 جنيه. نعم. وإحنا عشان يعني التيسير قلنا خليهم 10، يبقى دي وجبة الإفطار الوجبة الكبيرة، ويبقى وجبة السحور ب 5 جنيه. جزاك الله خيرا. معنا سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة. معلم الدكتور محمد نبيل غنايم، كل سنة طيبين، والأستاذ الدكتور البحيري. وأنت طيب، أهلا وسهلا. جزاكم الله كل خير. أحمد محرم يا دكتور، أنا بقالي أسبوع عايز أكلم عليك بخصوص حاجة في زكاة الفطر. نعم. النادي ما سموه تيجي البلاد هم والزوجة في أوروبا وفي في الكويت، فهم ما صاموش عندي. هل ينفع ان انا ادفع لهم زكاة فطر؟ هو مش مهم يصوموا عندك ولا يصوموا في أوروبا ولا يصوموا حيثما كانوا. المهم إن كانوا هم يعني معاك في حساب واحد ومعيشة واحدة، يبقى تطلع أنت الزكاة بتاعتهم كأنك أنت رب الأسرة كلها وبتصرف على الجميع. والأحفاد والأحفاد دكتور كذلك، وكذلك الأحفاد يعني هم متزوجين مع الزوج. أيوة، ما أنا بقول لحضرتك بكمل الكلام. أما إن كانوا مستقلين بمعيشتهم وبأموالهم ولهم مشترياتهم ولهم شققهم وزوجاتهم وأولادهم، كل زوج مسؤول عن زوجته وأولاده في زكاة الفطر، فأنت مش مطلوب منك تزكي عنهم ولا مطلوب منك تدفع عنهم، لكن هم زوجتك أنت تدفع عنها لأن دي من مسؤوليتك. وابن القصر ماشي يعني. ايوه، زوجتك وابنائك القصر اللي عايشين معاك. ما مش عايشين معايا، صاموا بره مصر شهر رمضان ده كله، بقالهم سنه بره. خلاص هم يدفعوا عن انفسهم. نعم. طيب شكرا جزيلا. شكرا. اهلا شكرا. اهلا. معنا تليفون اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. جزاك الله خير. انا ليا قريب شغال في احدى الدول العربيه. نعم. وبيبعت لي الفلوس اللي بيشتغل بيها. واحد زميله من مصر هنا اتصل بيه قال انا قريبي وظفني في وظيفه ما ف وعاوز مبلغ كذا كذا كذا، فهو بعت لي قال لي ادي فلان مبلغ كذا كذا. هل ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش علما بانني لا لا لا لا لا, لا ما توسعش الامور، انت ما ينطبقش عليك اي حاجه، انت امين على مبلغ هذا العامل في بره، وبيقول لك حط المبلغ ده في الجهه الفلانيه ودي المبلغ ده للحته الفلانيه، فانت ما عليكش اي حاجه ولا ساعيك في هذه الرشوه ولا اي حاجه. هو كمان ملوش دعوه، هو ان هو صاحبه او قريبه ده قال له ادي فلان كذا، ما يديله خلاص. لا، ما هو الذنب عليه. الذنب على من امر، على من امر. نعم. وصاحب المال. وبعدين يا دكتور نلاقي كتير قوي ناس يعني يقول لك يعرض الفتوى ويقول لك هل ينطبق هذا على حديث ده، يعني وكانه يعني بيستدعي ويقتر من احاديث الرسول ما يناسب يعني تقنية. يعني هو عايز يحتاط للامر. لا يعني برضو خايف من المسؤوليه. انت امين وانت مالكش دعوه بالفلوس، وزي ما صاحب الفلوس قال لك وديها اتوديها. بالضبط كده. نعم. بالضبط. شكرا جزيلا. معنا سؤال اخر. الو، تليفون اخر. طيب مستمع دكتور، اعطت زميلتها مبلغا من المال لاخراجه للزكاه فضاع منها. نعم. فماذا تفعل؟ ما فيش مشكلة خالص، يعني مدام ضاع من الزميلة كأنها أخرجت الزكاة فعلا، ويد الأمين غير ضامنة، فهي لا تضمن، وفعلا الزكاة تعتبر أخرجت لأن صاحبة المال أخرجت هذه الزكاة وهذا المبلغ بنية الزكاة. وخلاص ذمتها لا تسعى ان هي تشوف المبلغ تاني وترد. لو قادرة والله، لو قادرة زيادة، لكن معلها الزنب لو ما عملش. لا ما عليهاش. طيب اشكرك، شكرا، اجابة واضحة. نعم. معنا تليفون. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عايز اسأل فضيلة الشيخ. اتفضل. في واحد تهمني في حاجة يعني، وعايز يحلفني على المصحف. فهو الحلفان على المصحف ده حلال ولا حرام؟ ولا ولو حلفت مثلا احط ده على المصحف ولا ايه ولا اقول ايه؟ انت الاول بريء ولا بريء. ولا فعلا انت خدت الحاجه دي؟ لا ما خدتهاش. ما خدتهاش. احلف على المصحف ولا يهمك. طب الحلفان ازاي يعني احط ده على المصحف بس والمصحف الشريف انا ما خدت الحاجه الفلانيه؟ تحط ايدك على المصحف زي بعضه من غير ما تحط ايدك على المصحف زي بعض. في اراء مشتطه يا دكتور يقول لك الحلفان بغير الله وحاجات من يعني هو يعني لعله يقصد. لا، ما هو اليمين على المصحف. لا، العوام بيعتبروا اليمين على المصحف يمين مغلظ اكتر من والله. بس الحقيقه يا جماعه ان احنا بنقول اليمين بالمصحف يمين لان ده كلام ربنا، وكلام ربنا جزء من ذاته سبحانه وتعالى. فكأنك في النهاية حلفت بمين؟ بالمصحف. بالله سبحانه وتعالى. طيب. فأنت حلفت بالله، اللي يحلف على المصحف كأنه حلف بالله، وإن كان يمين غلط يعني هو حانس فيه عليه الكفارة زي والله العظيم، وإن كان بريء لا شيء عليه وربنا سبحانه وتعالى. بالمرة يا دكتور وقال الكفارة يعني طالما الكفارة إطعام 10 مساكين إطعام 10 مساكين من أوسط إطعام الأسرة، ومن لم يستطع يصوم 3 أيام. هذا لحلف اليمين. نعم أشكرك. لحلف اليمين والمصحف، والمصحف كله بقى في وجهة نظر حضرتك إن هو كله واحد، لأنه كله بذات الله. حتى اللي قال علي الطلاق من مراتي ما أنا عامل الحاجة الفلانية وعملها، يبقى وقع اليمين، هو مش عايز يوقع يعني يطلق مراته، فعليه كفارة هذا اليمين بالضبط، لأنه حلف بغير الله ونيته أنه يمين. ممتاز مستمع. طيب معنا سؤال، معنا سؤال أولى. طيب تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ممكن أسألني فضلة الشيخ؟ تفضل. نعم نعم نعم. أنا والله بقالي فترة مصابة بالوسواس القهري. وتعالجت يعني سنين. نعم. وبعد كده جيت أنا تعبت من كتر أخذ العلاج، قالوا لي ديت لا وسواس من الشيطان وخليكي يعني جاهدي مع نفسك وكده. بعد كده لقيت نفسي من كتر المقاومة أنا بتعب وزاد عليا، فأنا محتارة دلوقتي أروح أتعالج تاني ولا أعمل تنيني زي ما أنا كده، وفي نفس الوقت مأثر طبعا على العبادة وقراءة القرآن وكده. شوف يا ستي، أولا ربنا يشفيكي ويشفي كل مريض ويعافينا جميعا من الوسواس اللي ربنا قال لنا في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فربنا يشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض، وما فيش مانع ترجعي للعلاج تاني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتداوي وقال إن ربنا جعل لكل داء دواء إلا الهرم الموت والشيخوخة، فأنت خد الدواء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء إلا الهرم الموت أو الشيخوخة، فأنت توكلي على الله ورجع الطبيب مرة تانية، وده كله مع أخذ الدواء تتوجهي بالدعاء لله سبحانه وتعالى وبقراءة القرآن وبالصلاة وبالإخلاص في إن ربنا سبحانه وتعالى يشفيكي. فزي ما سيدنا إبراهيم قال: وإذا مرضت فهو يشفي سبحانه وتعالى. نعم. أيها الإخوة، أنتم الآن على موجات إذاعة القرآن الكريم، وما زلنا في الفترة المفتوحة على الهواء مباشرة للرد على أهم أسئلتكم واستفساراتكم، وضيفنا الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، ومعنا سؤال. السلام عليكم. سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي باختصار: هل يجب الوضوء بعد الاغتسال ولا لا؟ وفي بعض الاراء بتقول ان احنا ما ينفعش نتوضا واحنا عريانين، عايز اعرف مدى صحه ده. شكرا شكرا. اولا الوضوء لا يجب بعد الغسل ما دام رفعت الحدث الاكبر بتاع الجنابه، فيبقى من باب اولى الحدث الاصغر اللي هو الوضوء تم تحقيقه. فكلمه يجب الوضوء بعد الغسل لا، لا يجب، وانما يسن. والرسول عليه الصلاة والسلام اللي احسن مننا كلنا كان بيتوضى قبل ما يغتسل، دي السنة كده، انه الاول يبدأ بالوضوء وبعدين يصب الماء على جنبه اليمين الايمن ثم على جنبه الايسر ثم على جميع بدنه. فان اردت السنة فافعل ذلك، وان اردت الجواز الغسل وحده مدام عمم الماء جميع أجزاء الجسم ونويت رفع الحدث الأكبر، خلاص الوضوء كده تحقق، ولو توضأت كمان يكون أحسن. أما حكاية الوضوء والإنسان عريان ليه ممنوع إذا كان الحدث الأكبر وإنت عريان؟ ما لا تستحمى بهدومك ولا إيه؟ وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كده، فما فيش حاجة حبيبي في الوضوء، يعني أثناء الغسل أو بعد الغسل أو قبل. يعني عادة بعض الناس عندما يستحمون بعد أن ينتهي من التنظيف الأكبر اللي بسموه أو ما يسمى بالحدث الأكبر يبدأ يتوضأ الوضوء العادي الجزئي بقى. هما يعني غالبية الناس أراها تعمل ذلك. هو ده من باب الاستحباب. إنما رفع الحدث الأكبر يجب. يرفع ضمنا الحدث الأصغر ينطوي تحته. طيب مستمعة تسرح شعرها ويتساقط كثيرا فكيف التعامل مع هذه البقية الساقطة وأيضا الأظافر تقريبا حكم واحد؟ يعني تدفنهم في أي حتة صغيرة كده يعني، أو تحطهم في لمؤاخذة في القمامة، ما فيش يعني حرج من هذا، سواء الأظافر أو الشعر أو خلافه، كل هذا يعني من باب الإيه التخلص. نعم. طيب معنا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمة الله. ممكن اسال فضيلتك؟ تفضل تفضل يا حبيبي تفضل. انا عفوا جمعت زوجتي قبل السحور ونمت وراحت عليا نومه لتاني يوم. واخد بال حضرتك؟ فعايز اسال، ان انا قمت من النوم طبعا متاخر حوالي 19. شكرا. فهم السؤال. تفضل تفضل. الصيام صحيح، لكنك ضيعت صلاة الصبح، وإذا كنت قلقت قبل الشمس ما تطلع وما قمتش تصلي تكون آثما، لكن إذا غلبك النوم ولم تستيقظ إلا الساعة 11 فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا استيقظ أو ذكرها، فذلك هو وقتها. شكرا جزيلا. أسئلة واضحة وإجابات واضحة ومختصرة. نعم معنا سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. لو سمعت الدكتور عن فضل. جواز الجمع، عن جواز الجمع بين زكاة المال وزكاة الفطر، وهل يجوز أن أعطي أختي زكاة المال كعيدية في يوم العيد؟ أيوه. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. أولا الجمع بين الزكاتين مش مقبول إلا إذا كان لفقير معين. زكاة المال لها مقادير معينة ومواسم معينة وأوقات معينة، حال الحول وبلغ المبلغ النصاب اللي هو 85 جرام ذهب، أو ده من الزروع وآتوا حقه يوم حصاده، فزكاة المال لها نظام مختلف. أما زكاة الفطر فتجب على جميع المسلمين، كل اللي عنده قوت يوم العيد وليلة العيد بتجب عليه زكاة الفطر، غني أو فقير. زكاة الأبدان، زكاة الروس، عندك كم راس، زوجتك وكم عيل، أهم دول اللي تجب عليك زكاة الفطر، إنما دول ما لهمش دعوة بزكاة المال. فيا أخي زكاة المال منفصلة عن زكاة الفطر، إنما كونك تدي زكاة المال أو تدي زكاة الفطر لأحد أقاربك الفقراء أو المساكين فلا مانع من هذا. تديله النهاردة زكاة المال لأنه فقير ومسكين زي ما ربنا قال، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أو تروح في زكاة الفطرة أيضا وتدي أختك أو بنت عمك أو بنت خالك أو بنت خالتك، يعني أرحامك، ما فيش مانع. وإن كانوا أغنياء لا يجوز، ما انت هتدي العيدية برضو لإخواتك الأغنياء وولاد إخواتك الأغنياء، ما هي العيدية دي بتبقى للكل. فإن كانت للفقراء وبنية الزكاة تحسب من الزكاة، أما إن كانت لأغنياء على إنها عيدية فهذا لا يجوز. نعم. لأن الزكاة للغني لا تجوز. نعم معنا سؤال آخر. شكرا. أيوة أي تفضلي. أيوة. أيوة. كل سنة وحضرتك طيبة دكتور محمد. وانت طيبة والأسرة كل البرنامج بتاعت القرآن الكريم دي كلها بخير. شكرا. بقول لحضرتك أنا كنت طبعا بختم القرآن في رمضان، فدلوقتي انا بقى لي 4 سنين عملت عمليه مش بشوف. سلامات. فانا بمسك القران صفحه صفحه, احط على ايدي عليه كده طبع عليه واقرا الفاتحه. فهل ده عقاب يعني ولا ايه؟ لا لا لا لا, ولا ولا عقاب ولا حاجه ولا تقصير منك. انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس انا هقول لك على حاجه كويسه ربنا علمها لنا في القرآن الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنت تفتحي إذاعة القرآن وفيها طول النهار وطول الليل قرآن, وأنت لما تسمعي بخشوع وتدبر كأنك قريت القرآن وختمتيه زي الختمات اللي بتيجي في إذاعة القرآن الكريم. ونسأل الله لك ولنا الأجر والثواب. طيب نعم, شكرا جزيلا. في الو, ايوه انت معنا. أيوة. انا دلوقتي بصلي العشاء والتراويح. انا كنت الاول بصلي قيام الليل على طول, فدلوقتي بصلي العشاء والتراويح وبصلي قيام الليل. هل اصلي قيام الليل كم ركعه؟ لان انا بصليها 12. يعني بصلي التراويح 10 كويس, 8 و3 الوتر. الوتر. فدلوقتي انا بصلي قيام الليل مثلا من الساعة 1 مثلا, لاني ببقى قاعدة فبصليهم 12, فمش عارفة اصليهم كام. حلو, ربنا يكرمك ويجزيك خير. الله يخليك. القيام اللي انت بتعمليه ده 12 ركعة كويس, وبتصلي التراويح بعد العشاء كويس, وانت مأجورة على الاثنين. ولو مش قادرة الا على صلاة التراويح كفاية, ولو قادرة تصلي أي ركعتين من قيام الليل إن شاء الله 2 بس زي بعض, وربنا يأجرك ويثيبنا جميعا. يا موسم القرآن حسبك نفحتان, هذا الكتاب المستبين أرفعه. أيها الإخوة, أنتم الآن على موجات إذاعة القرآن الكريم, وضيفي في هذه الفترة المفتوحة للرد على أهم أسئلتكم واستفساراتكم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم, أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. دكتور, مستمعة جاءتها الدورة أول رمضان فأفطرت, وهي تترقبها مرة أخرى آخر رمضان. هي يعني عندها علم بذلك. أيوة. وتريد أن تأخذ البرشام لمنعها. فما الرأي؟ الرأي للأطباء ونحن تبع لهم, صحة الأبدان قبل صحة الأديان. ده عذر ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه في بنات آدم. فليه إحنا نهرب منه؟ ده عذر ربنا سبحانه وتعالى. عن صعبان على ان هي فطرت اول رمضان مره. لا لا لا, هي جاءتها طبيعيا اخر ربنا رمضان. ربنا تفطر مرتين يعني. الف عده من ايام اخر. الايام اللي هتقضيها زي ايام رمضان بالظبط, لان هي كانت معذوره في الدوره الشهريه. فاحنا بنخاف ان هي تاخد البرشام يقوم يضرها, يكتم الفساد ده, الدم الفاسد بتاع الدوره الشهريه يكتمه في الرحم, ولا قدر الله يحصل لها أمراض. فإحنا بناخد رأي الطبيب. هي عايزة تمتنع عن نزول الدورة, تسأل الطبيب هل أخذ البرشام يضر في منع الدورة ولا ما يضرش. إن قال لا يضر يبقى صيامها مكروه, يبقى ما تاخدش البرشام وتفطر وتنبسط. وفي عدة من أيام أخرى ربنا سبحانه وتعالى عمل هذه الرخصة وبنفس الأجر. والذي أقر الصيام هو الذي أقر الفطر يعني. يعني سبحانه وتعالى. وبعض النساء يشططن على أنفسهن قليلا يعني أنه هتفطر في أول رمضان وتاني مرة في رمضان هتفطر. إيه المشكلة؟ وكأن المشكلة يعني الذي أقر هذا الموضوع واحد آخر. لا, إحنا عايزين نقول لهم ما فيش مشكلة خالص. لأن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواته السيدة عائشة, إن الله كتب ذلك على بنات آدم. خلاص. طيب ماشي. ممتاز. شكرا يا دكتور. معنا تليفون. ألو. ألو. أيوة. ألو. نعم. أيوة أمين. أنا كل يعني إيه هي صلاة التسبيح؟ وسؤال ثاني, وهو مثل ليلة القدر, في بعض العلماء قالوا في 10 أيام الأواخر من في رمضان, وفي البعض قالوا في ليلة 27. إيه الدليل المتكلم؟ حاضر. شكرا. خلاص. شكرا جميل. شكرا شكرا شكرا. اتفضل يا دكتور. اللي بتقول ايه بقى يا سيدي ليله القدر؟ بتقول صلاه التسابيح. صلاه التسابيح. بالنسبه لصلاه التسابيح 4 ركعات، اولا هي سنه بس غير مؤكده. هي عباره عن 4 ركعات زي ال4 ركعات بتوع صلاه الظهر او العشاء. ال4 ركعات في الركعه الاولى بنقول، وفي كل ركعه بعد الفاتحه 15 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ادي 15 تسبيحه بعد الفاتحه. وفي الركوع 15 تسبيحة بنفس الطريقة، وفي الرفع من الركوع 15 تسبيحة، يبقى دي 45. في السجدة الأولى 10 تسبيحات، في الجلوس بين السجدتين 10 تسبيحات، في السجدة الثانية 10 تسبيحات، يبقى الجملة كام؟ 75 تسبيحة في كل ركعة. في 4 ركعات يبقى 300 تسبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس بن عبد المطلب لو قدرت تصليها مرة كل يوم يبقى كويس، مرة كل أسبوع زي بعضه، مرة كل شهر ماشي، مرة كل سنة خير وبركة، مرة في العمر يا سلام يا سلام. فاللي قادر يصليها كل يوم ده شيء عظيم، إن ما كانش يبقى كل أسبوع كل شهر كل سنة كل مرة في العمر زي الحج، ولها أجر وثواب. نعم. لأن ربنا قال لنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما فيش حاجة بتضيع عند ربنا أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أما ليلة القدر فهي في العشر الأواخر من رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نلتمسها في الليالي الوتر من العشر الأواخر. يعني النهاردة 20 رمضان، يبقى ليلة 21 اللي هي الليلة دي 21، ونفوت ليلة الليلة اللي بعدها ليلة 23 و25 و27 و29، أدي معنى ليالي الوتر فيها ليلة القدر. ليه ربنا خباها علينا؟ عشان نجتهد ونقوم الليل في العشر الأواخر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما للعلماء جابوا 27 دي منين؟ دي الليلة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيها ليلة القدر ثم أنسيها، ربنا نساها حتى أبهمت عنه كمان يعني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، عشان يعني كما يقولون كده يعني بين قوسين ما نشينش عليها ونعبد ربنا في الليلة دي. ليلة واحدة لا، احنا عايزين نعبد ربنا في الليالي كلها. ممتاز. فبالتالي هي جمهور العلماء قال انها ليلة 27، لكن هناك اقوال اخرى بتقول انها في الليالي الوتر من العشر الاواخر، وفي اقوال اخرى بتقول انها في طول شهر رمضان. جميل، نسأل الله أن يبلغنا هذه الليلة. خير الليالي ليلة القدر، والله فضلها على الدهر. خير الليالي ليلة القدر، والله فضلها على الدهر. يا حسنها من ليلة فاقت، بركاتها ألفا من الشجر. أنوارها تهدي إلى البر، ودي السلام لمطلع الفجر. نزل الملائكة الكرام بها، نزل الملائكة الكرام بها، والروح فيها بالهدى يسري. جبريل رائدهم وهم حرس جبريل ورائد قب وهم حرس من حولي لمواقع الذكر. شكرا الزميل متولى عبصير. من هذا؟ الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوي رحمة الله عليه، أحد مبتهلين الكرام، نسأل الله له الرحمة. أنتم الآن أيها الإخوة على موجات إذاعة القرآن الكريم، ومعي الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، للرد على أهم أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلى البرنامج. ومعنا تليفون آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت كنت عايز اسال الدكتور محمد نبيل عن يعني انا كان معايا مبلغ، جوزي كان عامل جمعيه وحاطه في مكتب بريد 8000 جنيه، فهو عليه ارباح 450 جنيه يعني حوالي كده. فهل الارباح ديت فعلا من الربا ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا لا، توفير البريد ما فيهوش حاجه يعني. عادي حلال ان انا اخدها ولا اخديها وتشتري بها اللي انت عايزاه؟ او لان كنا يعني عايزين ان احنا مثلا نعمل زي مستقبل شقة لينا وكده، فمش عارفة ان انا اخدها احطها في بناء شقة ولا لا. لا خديها وحطيها ان شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا. جزاك الله خيرا. بالمناسبة دكتور، كيف اخرج الزكاة؟ مر عليها الحول وبلغت النصاب، لكن ليس كل المبلغ الذي مر عليه هذا الحول وبلغ النصاب جاءني مرة واحدة. يعني في انا اليوم 22000 جنيه معايا، منهم اربعة جايين للشهر اللي فات. نعم. كان ستة في شهر يناير، وفي من ست شهور كان أربعة، وهكذا. فكيف تحسب من تاريخ بالأزيز وصول المبلغ 22000؟ أيوه. ابدأ الحول. اللي قبل ال 22000 ما كانش عليهم زكاة. احنا العبرة من اول الحول الى اخر الحول. فانت النهاردة ما معكش 22000، او من شهر كان معك 18000، لا زكاة عليه. هيجي عليهم السنة ما لهمش زكاة. انت جالك كمل المال 22000 امتى؟ طب هتتحسب ازاي دي يا دكتور؟ ما بتتحسب الحياة كل... رايحة جاية كده طبعا، بيطلع لي 10 اقوم سارف، ما انا بقول لسيادتك يجي لي 3000 تاني وهكذا. يعني انا بقول لسيادتك العبرة انت النهاردة بلغ المال 22000، ده الجمع كله، يبقى ده بداية النص دي سنة. المبلغ بيزيد وبينقص وبيزيد وبينقص، اخر السنة الجاية بقى كام ونزكي؟ ان كان بقى 23، انت حضرتك بتتكلم في مستقبل، لكن انا بتكلم على ال 22 اللي معايا اللي مضى مش عليه. اللي مضى مش عليه لانه ما كانش 22. ال 22 بدأت معاك من شهر بس. ايوه بالضبط. فحنبدأ نعد سنة من الشهر اللي فات. سنة. لكن اللي فات كان معاك 17000، معلكش زكي 18000. اللي مر عليهم الحول ما وصلوش النصاب. من يوم ما النصاب يوصل نبدأ نعد السنة. افرض انه نقص في اثناء السنة، العبرة بالطرفين. يعني هو وصل 22000 امتى؟ في اول رمضان. يبقى انت كده يا استاذ ابراهيم بلغت النصاب. هنبتدي نعد سنة. أثناء السنة المبلغ بيزيد وبينقص وبيزيد وبينقص. طب في رمضان اللي جاي معك كام؟ إن كان أقل من الـ 22 لا زكاة عليك. أكتر من الـ 22 هتزكي الجميع. لأن الحد الأدنى موجود عندك بقاله سنة. ما هو اتصرف منه يا دكتور برضه هعرف. وليكن. اتصرف منه برضه. لا أنت معاك. اتصرف غيرهم. أنت أنا عايز أعرف عمر الجزئية الواحدة الداخلة على المرتب أو الداخلة على لا حساب لها إلا مع نهاية النصاب. لا حساب لها. لأن الخمس تلاف جنيه لوحدهم ما لهمش زكاة، العشر تلاف جنيه لوحدهم ما لهمش زكاة، المئة جنيه لوحدهم ما لهمش. طب أنا هفضل بقى ماسك ورقة وقلم يا دكتور ولا تمسك ولا حاجة؟ أنا بقول لك أول النصاب أنت بلغت 22000 إمتى؟ في يوم 20 رمضان النهاردة. خلاص هنعد لعشرين رمضان اللي جاي. الاثنين وعشرين ألف بيزيدوا وبينقصوا وبيزيدوا وبينقصوا. يوم عشرين رمضان اللي جاي معاك كام؟ إن كان معاك 22 فأكثر يبقى عليك زكاة للجميع. ما معاكش 22 فأقل لا زكاة عليك. ممتاز، واضح يا دكتور، واضح. شكرا جدا. ولا ورقه وقلم ولا حساب. ايوه، سواء الخميره بتاع الفلوس ما بتبقاش كلها جايه مره واحده. يجي لي النهارده يعني يوم ما تكمل الخميره. يوم ما تكمل الخميره كما يقولون يعني، نبدا نقول ده بقي يقعد سنه. السنة بقى قد ايه؟ بس هو جسم ال 22 السنة الجاية مش هيبقوا كانوا اللي معايا السنة دي. ايوه يا سيدي، مش مهم. هم 22,000. ايوه كويس. بالضبط. بصرف النظر عن الرايح والجاي. أيوة. انت معاك 20 رمضان القادم كام؟ اقل او ازيد؟ اقل لا زكاة عليك، ازيد نزكي الجميع. ممتاز، جزاك الله خيرا. معنا تليفون. الو. ايوه اتفضلي، اهلا وسهلا. انا كنت بسال حضرتك، هو ليله الاب يعني هي ليله محدده كل سنه؟ يعني مثلا لو هي ليله 25 هي كل خمسة كل سنه 25؟ لا لا ولا لا بتتغير؟ لا بتتغير حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. ما بقاش اسطمبة واحدة كده وجاهزة كل سنة يعني. لو احنا عرفناها انها يوم 25 خلاص انتهت، خلاص هنقعد بس نصلي ونعيط يوم 25. سؤال تاني حضرتك، انما هي مجهولة عشان تفهمي. بس هي مجهولة ليه؟ عشان نجتهد كل ليلة ظنين ان احنا هنحصلها، نجتهد الليله دي والليله الجايه والليله الجايه زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعمل. وده سر اخفائها. يعني هي مجهوله على مستوى السنه الواحده وعلى مستوى كل السنين يا مستمع الكريم. اتفضلي السؤال الثاني. طب بالنسبه لو انا بصلي مثلا، انا فاتني في صلاه الظهر مثلا وبصلي العصر، انا يعني اي بقى اتوضى عشان اصلي الظهر والعصر، بس وانا بصلي نسيت ان انا انوي النيه للظهر، ان انا مش فاهم تصلي الظهر والعصر يعني. انا فاتني الظهر بس انا كنت بصلي العصر. وضوء لصلاتين. فانا في قلب صلاه العصر وتذكرت ان انا ما صليتش الظهر، هينفع اغير النيه اخليها الظهر؟ شكرا. لا لا لا لا، انت الاولى انك تبداي بالظهر لان دي فائته، وبعدين تصلي العصر. انت سبقت لسانك ونيتك لان ده المعتاد انك رايحه تصلي العصر، صلي العصر وبعدين صلي الظهر قضاء، لا حرج في هذا. طيب يا دكتور، هل يجوز ان اخرج من الزكاه لاقاربي، ومن هم الاقارب الاولون؟ يجوز اخراج الزكاه للاقارب بشرط ان يكونوا فقراء، يعني لا يملكون نصاب الزكاه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قالوا الله، مين الغني ومين الفقير؟ قالوا اللي عنده نصاب حيطلع زكاة يبقى ده اسمه الغني، واللي ما عندوش يعني النصاب. طيب أبويا يعني أنت يا أستاذ إبراهيم لو ما عندكش 22,000 عندك 20 بس تبقى اسمك فقير. فاللي عنده النصاب يبقى غني، واللي ما عندوش النصاب. طب انا هعرف ازاي يا دكتور الفقير ده عنده 22 ولا ما عندوش؟ هو يعني ايه المعيار اللي انا اعرف فيه غيره؟ كل الناس عارفه. كل الناس عارفه مين الغني ومين الفقير، وموجودين حوالينا وفي كل طيب مكان. طيب لعل السؤال لاقاربي، ما ممكن ابويا يكون فقير يعني اطلع له؟ لا أنا لا أنا الاصول، السؤال من هم الاقارب هؤلاء؟ الاقارب ما عدا الاصول. ايوه ده وضح لنا يا دكتور، الله يخليك شويه. الاصول يعني ايه؟ يعني ابوك وامك وجدك وجدتك، دول اصول. والفروع ابنك وابن ابنك وبنتك وابن بنتك، دول اسمهم ايه؟ الفروع. دول لا يجوز الزكاه عليهم. ليه؟ لان إيه؟ ابويا انا ملزم بيه. ممتاز. لو وداني المحكمه هتاخد ربع مرتبه تديهوله. ممتاز. والرسول عليه الصلاه والسلام قال انت ومالك لابيك. فالاب ده انا مسؤول عنه، وكذلك والأخ. الجد. وكذلك الجد. الفروع ابني برضو انا مسؤول عني. ممتاز. عنه. واخد بالك؟ وليس للانسان الا ما سعى، والابن من سعي ابيه. فبالتالي لا تجوز الزكاة للأصول الأب والجد، ولا للفروع الابن والبنت. ليه؟ لأن لو اديتهم كأني بدي نفسي، بطلع من جيبي ده أحط في جيبي ده، لأنهم لو جعانين أنا ملزم بالإنفاق عليهم. ملزم بيهم. خلاص. إنما الحواشي بقى، الأخ الأخت العم العمة الخال الخالة ابن الأخ ابن العم ابن الخال ابن الخالة، كل ما عدا الأصول والفروع اسمهم ايه؟ أقارب. واسمهم أرحام. نشوف بقى الصفة، هل ينطبق عليه صفة الفقر؟ ما ممكن ابن خالي يبقى غني. لا هو السؤال متوفر فيه من هم فقراء. فقراء خلاص ياخدوا الصدقة عليهم والزكاة إليهم أولى من إعطاء الفقير اللي في الشارع. ممتاز. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الفقير صدقة وعلى الفقير القريب صدقة وصلة رحم. نعم. فيها حسنتين. طب يعني افهموا أيها المستمعون الكرام هذه الهيكلة في التشريع. نعم. الأصول والحواشي. الأصول والحواشي. الأصول الأب والجد والفروع الابن والبنت دول لا زكاة لهم على لا يعطون من الزكاة. بالضبط. أما الحواشي الأعمام الأخوال الإخوة والأخوات أبناء العم والعمة وهكذا. نعم. جزاك الله خيرا. أسئلة واضحة وإجابات أوضح. معنا سؤال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. وسؤالنا لفضيلة الشيخ عشان ما أطولش على حضرتك. تفضل. أنا شغال مندوب في شركة أدوية فمسموح لي أن أنا أدي أسعار معينة لعملاء تدفع لي كاش. فهل أنا ممكن أشتري من الشركة بفلوسي وأكسب وأطلع بدي الشركة الأسعار دي كاش بديها لها يعني بحسب الشركة وأطلع مكسبي؟ أنا استأذنت من العميل أن أنا أطلع له الفواتير باسمه وهو موافق. هل دي فيها حرمانية عليا؟ أنت كده بتضر الشركة. لسه كنت أسأل هو أنت هتضر أنا... أنت شغال بمرتب عند الشركة. تمام. بس هو هو العميل برضه بيتفعل الثمن. هل انا بزود انا بعد اذن حضرتك انا بزود البيع والتحصيل عندي بفلوس انا هل دي فيها حرمانيه لو طلعت مكسب من ورا الشركه بكده؟ ايوه. ما الشركه عايزه المكسب يروح لها مش يروح لك انت. ما هو ما لا مش انت حضرتك مش فاهمني. هو العميل بيدفع القدر ده يعني هو العميل بياخدها ب 10 جنيه بيدفع ال 10 جنيه واحد. انا هدفع للشركه ال 10 جنيه وممكن انا ابيعها ب 11 بس هو الشركه مرتضيه بال 10 جنيه اللي العميل بيدفعها. والشركه لها حد ادنى يا دكتور عايزاه وخلاص. اعمل اللي انت عايزه بقى من بعيد مع الزبون خلاص. مع العميل. اذا كان الامر كذلك يعني انت هتشتري بالسعر اللي هتبيعه للعميل واللي الشركه موافقه عليه يبقى لا شيء عليك. هو العميل موافق عندي حضرتك موافق قال لي مش مشكلة طلع الفواتير باسمي وما فيش اي مشاكل لكن انا ما خدتش رأي الشركة في كده. الله ما انت كده ما انتوا بتكذبوا كده. انت بتطلع الفاتورة باسم العميل ليه؟ مش راضي تطلعها باسمك ليه؟ ما هو لان هو مسموح له ان هو ياخد بالسعر ده حضرتك. يبقى انت مش مسموح لك. ما هو انا كده وردت الفلوس للشركه فبزود تحصيل الشركه يا برضه. حبيبي مش مهم الفلوس لان انت موجود وهتغيب وهتمشي. الشركه طبعا. عايزه زباين في الشارع وفي المحلات وفي الاحياء عايزه اسمها ينتشر مش اسمها يبقى عندك انت. لا فانت كده مدام هتطلع الفاتوره باسم العميل ومش باسمك انت يبقى فيه ان في الموضوع يبقى الموضوع غلط. طيب هو لو خرج من الموضوع ده وكتب الفاتوره باسمه هو يا دكتور يبقى يمشي الحال؟ لا ما يمشيش. اهو امال راح يكتبها باسم العميل ليه؟ طب لو كتبها باسمه هو او باسم الشركه ما ينفعش. الشركه هترفضه. طبعا لو اتسع هذا الموضوع على على على على اتساعي لكل واحد بقى مندوب لشركه بسكويت وشركه البان ويوزع على المحلات كله بقى مره يقول هيوزع على نفسه هيوزع على نفسه لا يعني ليس كافيا ان تكون الشركه راضيه. لا لا لا مش كده ده هذا ما تقصده يعني. ولذلك لو الشركه راضيه بانه يبيع لنفسه او يبيع للشركه او يشتري من الشركه وطلع الفاتوره كان طلع الفاتوره باسمه. أوه. هو رايح يطلعها باسم العميل ليه؟ عشان يثبت شغل على الشركه. يثبت شغل وياخد مرتب انه بيلف على الزباين وهو ما لفش ده هو خدهم ليه. ممتاز. طيب معنا سؤال اخر. شكرا يا دكتور. معنا سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. معلش انا عاوز اسال فضيله الشيخ في حاجه. اتفضل. نعم. انا دلوقتي عندي ذهب خاص بيا انا كنت بشتغل وجبت ده فانا عاوز اعرف الذهب ده انا اطلع عليه انا بلبسه بتزين بيه اطلع عليه زكاه مال؟ اذا كنت شارياه للزينه لا زكاه عليه. شارياه للتجاره وللزمن بحيث لما يغلى يبقى معاك فلوس كتيره يبقى تطلع 2.5%. لا بص انا هقول لحضرتك بالظبط انا كنت شارياه للزينه وان انا لو جيت اتجوز يبقى معايا فلوس ان انا اجهز نفسي. آه. الحمد لله ان انا اتجوزت وما بعتوش. طيب. بس بلبسه وبتزين بيه. يا واضحه خالص يا دكتور. سؤالها واضح جدا يعني. لا خلاص كده لا زكاه عليا. شكرا شكرا فضيلتك. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. سؤال اخر. السلام عليكم. طيب يا دكتور لغايه ما يجينا تليفون. ابنها محرم عليها الحديث مع عمال البناء. ابنها محرم عليها الحديث مع عمال البناء في عمارة تحت التشطيب. يقول لها ما تدخليش اكل ما تخشش عليهم. وهي بتقول لا يمكن ازاي انا طبعا لازم ادخل لهم اكل واعمل لهم يعني. كيف توازن بين هذه مطلب ابنها ما تعمل اكل وتبعته مع احد الابناء. هي الراجل يعني وهي اللي بتطلع وهي اللي بتدخل. لا لا لا تسمع كلام ابنها لان اختلاط المرأة بالرجال اختلاط ممتاز. غير جائز. ممتاز. لانه يخشى ان اللي بيشطبوا دول ناس نايمين ناس صحيين وهي وتنفرد مع واحد. لا في خطورة لدرجة ان قالها يعني ان شاء الله ما بانوا ان شاء الله ما بانوا. يبقى في خطورة عليها. ممتاز. يعني ده نحافظ دايما على اعرابنا وعلى أيوة. في علاقات بينية كده لابد ان يتفق. هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا كلام واضح. ما خلى رجل وامرأة رجل وامرأة احيانا بيبقوا اخوات. ومع كده الشيطان بيحضر بينهم. ممتاز. ما خلى رجل وامرأة الا كان الشيطان. قصة مجموعة عمال ودخول وخروج فرح يعني في العمارة. مين قال لك انه مجموعة عمال؟ يعني هي وقت الغداء العمال راحوا يتغدوا في المطعم. وما فضلش بقى الا واحد اللي هي جايبه له الاكل. يغنوا بقى مع بعض ولا ايه؟ على الاقل يكون في وجود ابنها هذا. نعم. سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. انا بس حضرتك كنت في المسجد النبوي وبصلي العشاء فكنت تعبانه فبعد صلاه العشاء نمت نوم عميق فهل علي ذنب؟ وبعدين تاني مره انا كنت في الكعبه وحطيت وجهي في الحجر. لا صليت العشاء في المسجد النبوي وما صليتيش معاهم يعني؟ لا معاهم جماعه. لا مع بس يعني تعبت فنامت شويه. بعد ما خلصت صلاه العشاء. لا لا لا ما فيش حاجه. ما طيب السؤال التاني. والكعبة انا كنت في الكعبة حطيت وجهي في الحجر الاسعد مرة واثنين وثلاثة بس نسيت اقبله كنت بدعي من استعجالي كنت بحط وجهي وادعي. مبروك مبروك ربنا يتقبل. مرة واثنين وثلاثة ورغم كده لا ما فيش عليك حاجة في التقبيل ولا بس انك وصلت الى انك تحط وشك جوه. نعمة كبيرة يعني. انك تدخلي وجهك في قلب تلمسيه حتى يبقى هذا نوع يعني من ال ده حاجة عظيمة صفقة. خالص مبروك مبروك. وأذني في ليالي العشر مشرقة وأذني في ليالي العشر مشرقة أنتم الآن أيها الإخوة على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه أو مع الصائمين التي ترد على أهم أسئلتكم واستفساراتكم ومعي ضيفا الأستاذ الدكتور والعالم والفقيه محمد نبيل غنيم. مرحبا يا دكتور. يا مرحب يا مرحب. تعبناك وكل سنة طيب. لا لا لا أبدا. مستمعين الكرام تحملوا قليلا في سبيل المستمعين الكرام. نعم شكرا جزيلا. نأخذ هذا السؤال. ألو. عليكم السلام. السلام. كنتم بخير يا رب يكرمنا بجلوياتكم كده على طول. امين الجميل يا رب. اكرمك الله. ربنا يكرمك. دلوقتي انا عندي كميه من الذهب يعني حوالي 98 جرام كده 18 على 21. انا ما جبت ومش جبت حته ذهب عشان اخزنها انما انا كنت بجيبه عشان ازين بيه. من بعد ما قامت الثوره وجع القلب دوت قلعت الذهب ومبقتش البسه. وبعدين بخاف البسه بصراحه. بخاف البسه. نعم. ده يطلع عليه زكاه مال؟ لا ما فيش زكاة عليه لان انت شاريها بنية اللبس. فما فيش عليه زكاة. هيبقى ان شاء الله الورثة هم اللي ياخدوه بقى. جزاك الله خيرا. لا ما فيش حاجة. سؤال تاني. طب سؤال تاني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل انت على الهواء. كان عندي سؤال بس حضرتك. انت على الهواء اتفضل. انا كنت بدي فلوس لواحد يشغلها كاستثمار يعني. وهي كاملة النصاب، فهل عليها زكاة؟ أكيد مدام إجابتك في سؤالك يعني. أكيد عليها زكاة، أنت راجل غني ومعك فلوس وبتشغلها وبتستثمر، كل سنة تشوف رأس المال قد إيه وتزكي عليه 2.5%، الألف عليه 25 جنيه. طيب معنا سؤال آخر، معنا سؤال آخر. طب دكتور كيف يعني يستقبل الإنسان هذه العشر الأواخر برضو بعض الناس والانشغال بالإنترنت والفيسبوك وتويتر والركون إلى عدم الطاعة والركون إلى البيت؟ مع الأسف الشديد يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني الانشغال باللهو واللعب وزينة الحياة الدنيا والإنترنت والمسلسلات والأفلام والقراءة والصحافة وغير ذلك من الأمور، ده تضييع لفرصة ذهبية ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بيها وهي العشر الأواخر من رمضان. فيهم ليلة بعمر الإنسان كله ب83 سنة وبضعة أشهر، الليلة ليلة القدر، ده لو قلنا تساوي 1000 شهر، فما بالك إن ربنا قال عنها خير من 1000 شهر، ويمكن الخيرية دي أضعاف مضاعفة تصل إلى ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف أغفل أنا عن هذا الخير وهذه الثروة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بيها ودعاني إليها وهيأها لي، وروح بالسلة يمين وشمال أو أضيع وقت يمين وشمال؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، وكل يوم يمر من حياة الإنسان بدون فائدة وبدون عمل صالح يبقى ضاع جزء من جسمه، جزء من حياته، لأن اليوم ده بشكل جزء من حياته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ينادي منادي من قبل الله تعالى يقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني، فإني إذا ذهبت لا أعود ولا أرجع إلى يوم القيامة. فاليوم اللي بيمر بيضيع منك، فإلحق، وخصوصا ان هذه الايام ايام بركة، ايام مضاعفة الحسنات، ايام العتق من النار، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان دخل المسجد وايقظ اهله وشد المئزر واحيا الليل كله بالدعاء وقراءة القرآن والصلاة والاستغفار. امين امين. اخر سؤال كما قال الكنترول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حضرتك انا كان عندي ابني بيروح تدريب سباحة قبل رمضان، فلما جينا كلمنا الكابتن قلنا له ان هو مش هينفع ينزل في ايام رمضان وهو صايم، فقال ان هو اخد يعني سأل شيخ واجاز له ان هو الولد ينزل، يعني ينزل عادي السباحة، هو عنده 11 سنة. فبابا يعني فبابا طبعا ايه ما شك في الكلام وما عجبهوش، فانا كنت عايزة اعرف هل هو كان ينفع ان هو ينزل السباحة وهو صايم ولا ما ينفعش؟ لا السباحة ما فيهاش حاجة وما تفسدش الصيام، ينزل السباحة وهو صايم ويطلع برضو صايم زي ما هو طالما قادر، ولو مية دخل حتى لو جت مية ايوه ما انا بقول اهو، لو دخلت مية غصب عنه في بقه ودخلت المعدة لا شيء عليه صيامه صحيح طالما غصب عنه كما يقول فضلت الدكتور. أيوة. يعني مش ناخدها لمؤاخذة يعني تلكيكة لا ونبلع لا مية وكده يعني. بس هو لا والله مش تلكيكة، بس هو بابا خاف ان يكون فيها حاجة لا هذا الخوف لا. الصيام صحيح والسباحة رياضة، وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة: علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل والرماية. نعم دكتور ألف العفو. عفو سيدتي دكتور، ادعينا يعني دعوتين للمسلمين وأبنائنا. اللهم تقبل صلاتنا آمين. وصيامنا آمين. وقيامنا آمين. وركوعنا وسجودنا آمين. واختم بالصالحات أعمالنا، واجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي ليالينا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم ارزقنا ليلة القدر واجعلها خالصة لوجهك الكريم، إيمانا واحتسابا لحقك يا الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعد علينا هذه الأيام الطيبة المباركة بالأمن والأمان. آمين. والسلامة والإسلام والتقدم والاستقرار والازدهار. آمين. اللهم احفظ مصر وشعبها من كل مكروه. آمين. اللهم احفظ مصر وشعبها وقيادتها وجيشها. آمين. وشرطتها من كل مكروه يا أكرم الأكرمين. آمين. يا رب. آمين. العالمين. آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشكرك دكتور الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم الأستاذ بجامعة القاهرة الشريعة الإسلامية، وشكرا له، ونتمنى لكم إخوة الإيمان أن نلقاكم مرة أخرى في فترة الغد بإذن الله تعالى. شكرا لمتولى عبد البصير هندسة الهواء، ورأفت عواد ومحمد عبد الحق من الإشراف، والإشراف العام الزميل محمد عويضة. شكرا لكم جميعا، وكان معكم من وراء الميكروفون محدثا معكم ومحاورا الضيف إبراهيم خلف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.